يا بخات من صام صادق ويبشرن الخير صابا والقلوب الطاهرة من ربها دوم دوم محبوبة. يسجد المؤمن ويشهد على سجوده ترابا من وجه الله تذلل يرفع يسترى عيوب عيوب الزمان يمضي الزمان يمضي وأيام العمر كلها تشابى بس شهر الخير غير وممتلئ